قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا الحديث يرويه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الصحابي الجليل الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خيار الصحابة ومن عبادهم. وجاء في بعض الأحاديث أنه شهد له بالجنة صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدمت معنا ترجمته. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة. الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والجمع هو الضم، وإذا ضمنت الشيء إلى الشيء يقال جمعته. ولما كان المصلي مع المصلي قد انضم إليه وأصبحت صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام واجتمع كالهيئة الواحدة وكالصلاة الواحدة قيل صلاة الجماعة، حتى ولو كانوا مئات الألوف فإنهم يجتمعون على رجل واحد وعلى إمام واحد فقيل صلاة الجماعة. والجماعة تتحقق باثنين، أي رجل ورجل معه، أو رجل وامرأة، ورجل وصبي على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، وامرأة مع امرأة على أصح قولي العلماء لحديث أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها. أما الدليل على أن الجماعة تنعقد باثنين فما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث قال رضي الله عنه وأرضاه قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده 17 ليلة فرآنا أن قد اشتقنا إلى أهلينا وكان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، فقال لنا صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وذكروهم، وإذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فقال أذنا هما اثنان، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الاثنان جماعة. وهذا كما ذكرنا للرجل مع الرجل بلا إشكال لثبوت الحديث، والرجل مع المرأة كذلك إذا صلت المرأة وراء الرجل فإنها تعتبر تابعة له وتتحقق الجماعة بها. والرجل مع الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فمسح النوم من عينيه ثم قام إلى شن فتوضأ ثم كبر أي صلى فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني عن يميني. فدل على أن الجماعة تتحقق بالرجل مع الصبي إذا كان مميزا ويعقل الصلاة، سواء قلنا إن التمييز بالسن كما على ما يختاره بعض العلماء من 7 سنوات فما بعد، أو قلنا إن التمييز يرجع إلى فهم الخطاب وإحسان الجواب. أما بالنسبة للمرأة مع المرأة فعلى أصح قولي العلماء وهو قول الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم خلافا للمالكية والحنفية، فإن المالكية والحنفية رحمهم الله يقولون لا جماعة للنساء، يعني المرأة لا تصير إماما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال الشافعية والحنابلة وطائفة من الظاهرية وأهل الحديث تنعقد الجماعة ويجوز للمرأة أن تصلي بنساء مثلها ولا يجوز أن تصلي بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تصلي بأهل دارها أي من النساء، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده رحمة الله على الجميع. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن المرأة يجوز لها أن تأم، وأما الحديث الذي فيه لن يفلح قوم فالمراد به الإمامة العامة وما في حكمها كالقضاء. وأما لهذه الجماعة قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل، الفضل هو الزيادة، يقال أفضل في الإناء إذا زاد من شربه، ومنه الفضلة وهي بقية الشرب بعد شرب الشارب. وقوله تفضل يقولون إن المنازل إذا استوت وزاد الشيء بخصلة أو بخاصية يقال إن له فضلا أي زيادة. ولذلك يقولون الفضل هو الزيادة، وفي الخير الزيادة في الطاعة والبر. تفضل صلاة الفذ، الفذ هو المنفرد، يقال فذ الرجل عن القوم إذا انفرد، فقالوا صلاة الفذ هو الشخص المنفرد. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، أي صلاة الرجل وحده. في هذا دليل على أن المفاضلة هنا مبنية على كونه منفردا، وعلى هذا فإن صلاة الجماعة في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تشمل الرجل مع الرجل كما ذكرنا ب27 درجة. اختلفت الروايات، أكثر الروايات على الدرجة ب27 درجة، هناك رواية جزءا وهي في الصحيح، وضعفا وهي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما الروايات كلها على ذكر الدرجة، هناك رواية أيضا رابعة بالصلاة ب27 صلاة. وأصح هذه الروايات وأشهرها وأكثرها روايات الدرجة، ولذلك قال بعض العلماء لعل رواية جزءا وضعفا من تصرف الرواة ومن باب الرواية بالمعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام ب27 درجة، هناك رواية أخرى ب25 درجة. اختلف العلماء في هذه الجملة، رواية ب27 ورواية ب25، فقال بعض العلماء لا تعارض بين الروايتين، فرواية 25 ب25 تعتبر داخلة تحت رواية 27. وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ب25 ثم جاءه الوحي بالزيادة والفضل من الله عز وجل أنها 27. والوجه الثاني يقول إن هناك تباينا بين الروايتين ولكل رواية معنى، واختلفوا. قال بعض العلماء 27 لمن كان بعيدا عن المسجد، و25 لمن كان قريبا من المسجد، فتكون الدرجتان فضل من الله عز وجل لمن هو أعظم مشقة في إجابة الصلاة مع الجماعة وأكثر كلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ثوابك على قدر نصبك، فدل على أن الأكثر تعبا يعتبر أكثر أجرا. القول الثاني أن رواية 27 للمسجد الذي هو أكثر عددا ومصلين، ورواية 25 للمسجد الذي هو أقل عددا. وهذه المسألة تعرف بمسألة المفاضلة بين المساجد، فإن المساجد تتفاضل والأجر يختلف في الصلاة فيها، فالمسجد الذي فيه العدد أكثر الأجر فيه أعظم، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. ولذلك قالوا إذا كان هناك مسجدان أحدهما أكثر جماعة فإن الأفضل أن يصلي مع الأكثر جماعة، لما في الجماعة وجماعة المسلمين من شهود الرحمة والخير. فقالوا إذا كان المسجد أكثر جماعة فهذا فيه 27، والمسجد الأقل جماعة فيه 25. وقال قوم وهو القول الثالث المسألة إن 27 لمن انتظر الصلاة بعد الصلاة، و25 لمن لم ينتظر وجاء على الصلاة مباشرة. ف27 لمن كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيصليها جماعة، مثال كرجل صلى المغرب فقال أجلس حتى أصلي العشاء، فجلس يذكر الله عز وجل حتى صلي العشاء، حتى صلى العشاء مع الجماعة، فجماعته التي انتظرها من بعد المغرب ليست كجماعة الذي صلى المغرب ثم انصرف إلى بيته. فقالوا 27 لمن بقي، و25 لمن يذهب ويعاود الرجوع إلى المسجد. القول الرابع إن رواية 27 لمن كان أكثر خشوعا، و25 لمن كان دون ذلك. وتوضيحه أن الناس إذا صلوا مع الجماعة يختلفون في خشوعهم، فمنهم من يصلي خاشعا ويؤدي للصلاة حقوقها من حضور القلب والتفكر والتدبر في آيات التنزيل، وإذا ذكر الله في ركوعه سبح وأثنى على الله من قلبه حاضر القلب فهذا له 27 درجة. ومن كان منشغل البال يفوته الخشوع فإنه يكون على الحد الأدنى وهو 25. وقد جاء ولذلك يقول إن يتفاضل الناس في الأجر على حسب الخشوع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الرجل يصلي مع الرجل كتف أحدهم بجوار كتف الآخر، وبينهما من الفضل والأجر كما بين السماء والأرض. الأول مقبل على الله بقلبه يتفكر ويتدبر ويتأثر حاضر القلب مستشعرا لموقفه بين يدي الله، والثاني ساهي الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما وإن العبد لا ليصلي الصلاة في الحديث عنه وما يكتب له، إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصها إلا ثلثها إلا ربعها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. فهذا يقولون راجع إلى الخشوع، فإن خشع في صلاته حاز 27 حاز 27 وما كان دون فهو إلى الدون. وقال قوم وهو القول الخامس: 27 لمن أدرك الصلاة من أولها، و25 لمن أدركها من آخرها، كأن يكون الأول وهو 27 أدركها بتكبيرة الإحرام، وأما 25 لمن أدرك ما قبل تسليم الإمام. ففضل الجماعة على أصح قولي العلماء يدرك إذا انتهى من تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، هذه الفضيلة. أما حكم الجماعة فلا يدرك إلا بركعة فأكثر. والفرق بينهما أن من دخل يوم الجمعة والإمام في التشهد فكبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك فضيلة الجمعة لكنه يتم ظهرا، ولكن لو أدرك ركعة فأكثر ركعة فإنه يضيف إليها ركعة ثانية. وقال قوم إن 25 للصلوات الجهرية، 27 للجهرية، و25 للسرية. والسبب في ذلك أن الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر يتلى فيها كتاب الله، ويكون المأموم مطالبا بالإنصات للإمام، وإذا أنصت للإمام اختلف الدرجات حاز الفضل والدرجات في السماع والتأثر. لكن إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فإنه لا يسمع القرآن، ولذلك قالوا إن 27 لمن يسمع للصلاة الجهرية و25 للصلاة السرية. وهذا لا يخلو من نظر، وتوضيحه أن من تلا القرآن تلاوة القرآن أفضل من استماعه، لأنه في السرية يتلو كتاب الله، وأما في الجهرية فإنه يستمع. ولذلك لا شك أن هذا القول لا يخلو من نظر، لأننا إذا تأملنا أن الفضيلة متصلة به بتلاوته لكتاب الله عز وجل، لكنه إذا سمع القرآن ليس كمن يتلو بلسانه، وقد يكون له مع التلاوة أبلغ التأثر. وقال جمع من العلماء إن 27 لصلاة العصر والفجر مع الجماعة، لأن الله فضل هاتين الصلاتين وجعل لهما مزية، فتشهدهما الملائكة يجتمعون يتعاقبون. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الظهر والعصر في صلاة الفجر والعصر. فقالوا إن هاتين الصلاتين امتازتا على غيرهما من الصلوات. وقال بعض العلماء إن 27 لصلاة الفجر وحدها، لأن قرآنها مشهود، قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض العلماء: تشهده الملائكة. وقيل: يستمر النزول في ثلث الليل الآخر إلى أن تقضى صلاة الفجر لشرفها وعظمها وفضلها. فقالوا 27 لمن صلى الفجر في جماعة، و25 لمن صلى بقية الصلوات في جماعة. وقال جمع من العلماء وهو القول التاسع في المسألة: إن 27 لمن صلى الصلوات صلاة الفجر والعصر وصلاة العشاء، و25 للبقية، وذلك لمزية هذه الصلوات الثلاث. فأما الفجر والصبح فقد تقدم، أما الفجر والعصر فقد تقدم، وأما العشاء فلمزية لصعوبة انتظار العشاء، لأنهم كانوا يقدمون من تعب وعناء ونصب فينتظرونها بعد صلاة المغرب. وقال بعض العلماء إن هذه المفاضلة تكون بحسب حال الإنسان في ذكره لله عز وجل في أضعاف الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث لا تعارض فيه بين 25 و27، فإما أن تكون رواية 25 داخلة تحت 27 ولا مفهوم للعدد، لأن مفهوم العدد ضعيف عند جمع من الأصوليين، وحينئذ لا تعارض، لأن رواية 25 لا تعارض رواية 27 بل هي داخلة تحتها. أو يقال بتفاوت الناس في صلاة الجماعة، وهذا القول هو أقوى الأقوال، إما أن يقال بدخول 25 تحت 27 ولا تعارض وهو الأقوى ثم يليه في القوة، أن يقال بأن الناس يتفاوتون في الصلاة مع الجماعة. ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة للصلاة مع الجماعة لكي يشحذ همم المؤمنين للمحافظة عليها، فإن المؤمن الموفق لا يسمع بخير إلا حرص عليه. وما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بهذه الفضائل وما أعد الله من هذه الدرجات والنوائل إلا لكي يكون المسلم مستجيبا لداعي الله عز وجل، ملبيا لأمر الله سبحانه وتعالى بشهود هذا الخير وحضوره. قال العلماء إن هذا الحديث من أهم الأحاديث التي دلت على فضيلة الصلاة مع الجماعة وفضيلة شهودها. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حب الخير والحرص عليه وأن يجعلنا من أهله، إنه السميع المجيب، والله تعالى أعلم.